إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بلاغة الرسول محمد الأفضل رسل الله سيدة بفضل أنبياء الأصل برنامج يعده ويقدمه دكتور عبد الله الخولي.